إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. الناس بتبقى في شهر الصوم يا إما عازم أو معزوم، واللمة تحلى والضحكة تعلى، رمضان كريم والعز يدوم. عازم ولا معزوم؟ فترة مفتوحة على الهواء. معكم اليوم عازم ولا معزوم؟ الإعداد صالح رجب، على هندسة الهواء خالد عيد، التقديم حنان عسكر. مستمعينا الأعزاء، يسرع رمضان بخطاه كعادته، وها نحن في اليوم 20، وهذه هي الحلقة 20 من عازم ولا معزوم. ضيفها الدكتور محمد عبد الفتاح، مساعد وزير الصحة، رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائي، خبير بقائمة اللوائح الصحية الدولية في مجال الصحة العامة وحوكمة الصحة العالمية. أهلا بحضرتك معنا يا دكتور. أهلا وسهلا، منورنا، وكل سنة وحضرتك طيب. كل عام وحضرتك طيبة ومصر كلها بخير يا رب. للتو عرفت من الدكتور محمد ان هناك اجتماع مهم جدا في الوزارة، وان شاء الله الدكتور محمد سيكون معنا حتى الثانية ان شاء الله. في هذه النصف ساعة سيكون هناك موضوعات متعددة نناقشها مع الدكتور محمد. دكتور محمد، حضرتك رشحت من منظمة الصحة العالمية لعضوية لجنة طوارئ او لجنة مراجعة تعقد بموجب اللوائح الصحية الدولية. ماذا تعني هذه اللجنة؟ وهل تعامل مصر مع فيروس كورونا ووجود حضرتك في الصورة كان أحد أسباب اختيار حضرتك أو اختيار منظمة الصحة العالمية لحضرتك؟ والله هي لجنة مراجعة اللوائح الصحية الدولية، هي اتفاقية اللوائح الصحية الدولية، هي الاتفاقية الملزمة ل 196 دولة على مستوى العالم في مجال الصحة العامة. ويمكن أنا شرفت باختياري كعضو لجنة الخبراء العالمية لمراجعة اللوائح الصحية الدولية ضمن 13 خبير دولي لمدة 4 سنين، ويعني ده بترشيح وتعيين من مدير عام منظمة الصحة العالمية. ويمكن زي حضرتك ما تفضلت وقلتي، يمكن مصر كانت دولة متفردة في التعامل مع ملف أزمة كورونا كوباء عالمي، ويمكن إحدى النجاحات اللي حققتها الدولة المصرية هي التعامل باحترافية شديدة بدون تأثير على الحياة الاجتماعية والاقتصادية للشعب المصري، وفي نفس الوقت الحفاظ على قدر كبير من الإجراءات الاحترازية بما حافظ على صحة مواطنيه. يمكن مصر تعد من الدول القليلة التي تعاملت مع جائحة كورونا زي ما حضرتك قلت باحترافية، وكانت من أقل يعني الدول تأثرا بهذه الجائحة مع القليل من الدول الأخرى. يمكن حاجة بفتخر فيها في كل المحافل الدولية، يمكن جمهورية مصر العربية إحدى الدول العريقة في أنظمة الصحة العامة. يمكن توجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية وتعليمات السيد دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ومعالي وزير الصحة والسكان وصلت لنا جائحة كورونا. يمكن إعلان الصين عن الجائحة لأول مرة في بداية شهر يناير 2020 جه لقى مصر جاهزة بخطة لمواجهة الجائحة. احنا تعلمنا الدروس اللي مرت من انفلونزا الطيور في 2006 وانفلونزا H1N1 في 2009، فاحنا دايما وزارة الصحة المصرية بتعمل تحديث لخطة مواجهة الجائحة، وكان بفضل ربنا سبحانه وتعالى في 2019 كان آخر تحديث لهذه الخطة، فكنا مستعدين في كل محاور مواجهة الجائحة، ابتداء من منع وفادة المرض، القدرة على الاكتشاف المبكر عن طريق الترصد الوبائي والترصد المعملي، الفرق التصدي والاستجابة للأحداث الصحة العامة والتعافي منها. فالحمد لله بفضل ربنا سبحانه وتعالى وجهود الدولة المصرية كنا أكثر من مستعدين لهذا الوباء الذي لم يترك دولة على مستوى الكون. دكتور محمد عبد الفتاح، يمكن في شهر يناير الماضي منظمة الصحة العالمية أصدرت منشورا تشجع فيه جميع دول العالم لمواصلة أنشطة التأهب في الموانئ والمطارات. ما هو وضع الإجراءات الاحترازية الآن في ظل التراجع للإصابات بفيروس كورونا خاصة في مصر؟ حضرتك في البداية نكون متفقين أن وباء كوفيد 19 أو فيروس كورونا المستجد ليس هو أول وباء على ظهر الأرض طبعاً. ولن يكون الأخير طبعا، يعني الكون بيتعافى من جائحة عشان تحصل جائحة أخرى، سنة ربنا في خلقه أن دايما بيحصل شفت ودريفت أو تغير وتحورات في الفيروسات والكائنات الممرضة الموجودة. طبعا رجوعا إلى قدرة الدول على الاستجابة لأحداث الصحة العامة، زي حضرتك ما قلتي منشطة منظمة الصحة العالمية في 15 قدرة وطنية لازم لكل دولة تستوفيهم علشان تبقى مستعدة لمواجهة الجوائح والأوبئة وأحداث الصحة العامة بصورة أشمل. طبعا منها المعامل بتاعة الصحة العامة، منها الترصد، منها المنشآت الصحية اللي بتتعامل مع أحداث الصحة العامة، استدامة الخدمات الصحية الأساسية، منع ومكافحة العدوى، وأهم نقطة هي منافذ الحدود، النقاط الحدودية هي دي النقاط اللي ممكن يدخل منها أي شيء لأي دولة. طبعا جمهورية مصر العربية المنافذ المعتمدة فيها في 8 موانئ بحرية دي مسجلة، و8 مطارات دولية، و3 نقاط دخول منافذ برية. طبعا كل منفذ من هذه المنافذ موجود بها قسم للحجر الصحي مدرب على أعلى مستوى. احنا وزارة الصحة دايما بصورة آنية وفورية بيتم مراجعة الموقف الوبائي العالمي والإقليمي لأي مستجدات، مش عشان كوفيد بس، في أمراض زي الام بوكس اللي هو كان يعرف بجدري القردة، في حضرتك الماربورج فيروس ديزيز، الحمى، نوع من أنواع الحمى النسفية الفيروسية، كان في الإيبولا، في الكوليرا، في أمراض كتيرة بتبقى موجودة وذات أهمية وبائية. دايما منافذ الدخول بتاعتنا وأقسام الحجر الصحي على أهبة الاستعداد ومدربة على أعلى مستوى، وفيها كاميرات حرارية يعني للتعرف على أي ارتفاع في درجة حرارة أو اشتباه لدى أي راكب قادم إلى الأراضي المصرية. فالحمد لله يمكن ده قدرتنا العالية على اكتشاف المبكر لأي أمراض لها أهمية وبائية، ده بيخلينا مستعدين دايما وجاهزين بفضل ربنا سبحانه وتعالى. ورغم ذلك ورغم هذه الاحتياطات التي تؤخذ، لكن هناك أيضا كان تحرك جديد من وزارة الصحة بشأن متحورات كورونا، فاستقبلت وزارة الصحة أول شحنة من لقاح فايزر المعدل وزادت بشحنة أخرى. هل يشمل هذا اللقاح المتحورات الجديدة من فيروس كورونا زي أوميكرون أو غير ذلك من المتحورات؟ طبعا يا فندم، هي كانت الدولة المصرية حريصة من اللحظة الأولى لاستحداث اللقاحات على مستوى العالم. احنا كنا شركاء في التجارب السريرية في تطوير هذه اللقاحات، ثم في ان احنا نحصل لشعبنا على حصة منها، وكنا سباقين في هذا، وهذا يحسب للدولة المصرية ان احنا من يناير سنة 21 واحنا بنقول ان احنا جاهزين ان يبقى عندنا لقاحات وان احنا نمنع شعبنا. بدأنا بالفئات الاعلى بالخطورة والفريق الطبي والطواقم الطبية، ثم امتد هذا الى كافة المقيمين على ارض مصر. والجدير بالذكر ان جمهورية مصر العربية لا تفرق بين مواطنيها وضيوفها، كل من هو موجود على الأراضي المصرية سواء هو ضيف كريم أو مواطن مصري بيحصل على اللقاح. طبعا اللقاحات الأخيرة هي بتغطي لأكثر من فاريانت أو متحول لكورونا اللي هي المتحورات السائدة الآن اللي هي على رأسها أوميكرون. طبعا من تنصح دكتور محمد عبد الفتاح الاهتمام والحرص على تناول أو أخذ اللقاح في هذه الفترة؟ هو نعمة من ربنا أن يكون مرض معدي له أهمية وبائية وقبل مرور عام على وجوده أن يكون له لقاح. فطبعا أي حاجة لها لقاح، اللقاح صورة أساسية من صور التمنيع والمحافظة على الصحة العامة، لأنه بيحافظ على صحة الشخص وبيمنع أن المرض يسري في المجتمع. فأنا أنصح كل من تعدى سن 12 سنة أن هو يحصل على اللقاح. طبعا في فئات هي أولى أن هي بالحصول على اللقاحات، الفئات العمرية الكبيرة في السن أكثر من 65 سنة، أهالينا اللي عندهم أمراض مزمنة، طبعا دول أولى أن هم ياخدوا لأنها بتأثر بصورة أو بأخرى على المناعة. نعم دكتور محمد عبد الفتاح اعذرني لأن الأسئلة متلاحقة بدون فواصل، عايزين نستفيد من حضرتك في كل الدقائق اللي حضرتك موجود معنا فيها، لكن لو حضرتك عايز استراحة غنائية لا مانع، يعني نستكمل ولا ناخد استراحة؟ أنا مستمتع بوجودي مع حضرتك ومع هذا الصرح العريق الإذاعة المصرية. لنا شرف وجود حضرتك معنا يا دكتور محمد. دكتور محمد، وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفور أكد على أهمية البدء في تفعيل أنشطة المجلس الصحي المصري، كان ذلك الشهر الماضي، وأكد على أهمية التعاون المستمر بين جميع الجهات الممثلة في المجلس. مما يتكون المجلس الصحي المصري وما هي أهم أهدافه؟ طبعا يا فندم، هي رؤية الدولة المصرية دولة متكاملة بتتصرف بصورة مؤسساتية. طبعا حكم الدستور وزارة الصحة والسكان هي المسؤولة عن صحة المواطن المصري، ولكن في جهات أخرى مقدمة للخدمات الصحية، في وزارة التعليم العالي والجامعات المصرية، كليات الطب، هم اللي بيخرجوا أطباء وبيخرجوا أخصائيات التمريض وبيخرجوا كافة العاملين، وأيضا هناك مستشفيات تابعة لها للجامعات. طبعا المستشفيات الجامعية صرح عظيم، المستشفيات التابعة للقوات المسلحة، المستشفيات التابعة لوزارة الداخلية، والعديد من الجهات التي تملك مستشفيات وبتفتحها للجمهور. طبعا أن يكون عندنا سلطة نظمة للسياسات الصحية ويكون في توافق عليها في رؤية موحدة، يمكن ده هو رؤية مصر 2030، رؤية مصر محور الصحة، أن التكامل بين كافة الجهات، الهدف الأسمى الحفاظ على الصحة العامة والمجتمعية. يمكن أنا واحد من المهتمين بالصحة العامة، ويمكن كان لي شرف أن أنا عملت في منظمة الصحة العالمية في العديد من الدول. يمكن حاجة بتسعدني وبشعر بفخر أن مصر تحولت من أنها دولة بتعالج مواطنيها، أن هي دولة الآن بتقف جنبا إلى جنب مع سائر الدول المتقدمة. أنا بمنع حدوث المرض، لا أنتظر أن مرض يصيب مواطنية وأعالجه، ده كان قدر مكتوب علينا في فترة ما. يمكن رؤية الجمهورية الجديدة ورؤية فخامة الرئيس أن الوقاية خير من العلاج. الدول المتقدمة بتحسب متقدمة بمدى إنفاقها على الصحة، بس بتنفق إيه على الصحة؟ السواد الأعظم للوقاية ومنع حدوث الأمراض، مش إن أنا أصرفها على علاج مواطنين معتلين. وهذا هو ما بدأته مصر من عدة سنوات في عهد فخامة الرئيس السيسي. فإن إحنا فعلا التحصينات الإجبارية لأطفالنا، التطعيمات بتاعة المسافرين، التطعيمات بتاعة الحج والعمرة، تطعيمات المسافرين إلى مناطق موبوءة أو متأثرة بأمراض معدية. هاخد حضرتك لنوع آخر من أنواع الفحوصات، وهو أيضا يفيد في أن يكون الأجيال القادمة هي أجيال صحيحة، وهو فحوص المقبلين على الزواج. فحوص المقبلين على الزواج بتشمل عدة فحوصات وبتسهم في نشوء هذا الجيل الصحيح، كيف ذلك؟ طبعا يا فندم، هي مبادرة عظيمة وتسلق القلوب والصدور، إني مبادرة الكشف وفحص المقبلين على الزواج. طبعا حضرتك الكشف يعني دلوقتي بدأت مراكز 313 مركز وهي مرشحة للزيادة طبقا لتعليمات معالي وزير الصحة والسكان، ان كل المقبلين على الزواج لازم يتم فحصهم المتوافقين ان حضرتك لا ينتج عن هذا الزواج أمراض وراثية يعني بتشل الأسرة المصرية. يعني يجب أن يكون في أجيال صحيحة وسليمة تنهض بمصر وتنهض بنفسها، يعني ينتظرها مستقبل واعد. هل هناك أيضا بجانب هذه الفحوصات توعية للمقبلين على الزواج مثلا بخطورة زواج الأقارب، أو أنه بيكون فرصة لظهور الأمراض مرة أخرى الموجودة في العيلة؟ هل هناك توعية لهم بجانب الفحوصات الطبية؟ طبعا يا فندم، هو بالحالة إلى يعني بالإضافة إلى الفحص المعملي في توعية وفي كشف حتى نفسي للتوافق النفسي بين يعني المقبلين على الزواج والتعريف بمفهوم الزواج وإيه أهميته. التوافق النفسي ولا أنه يتأكد من أن الإنسان المقبل على الزواج سوي نفسيا؟ سوي نفسيا بالضبط يا فندم. وحضرتك طبعا يعني معظم الجينات المتنحية هي بتنتج عن يعني بتظهر مع زواج الأقارب في الأجيال التالية، لأن بيبقى فيهم نفس الصفات. فيعني إن إحنا نمنع ده هي حاجة مهمة للغاية، وأعتقد إن جمهورية مصر العربية يعني بمبادرة 100 مليون صحة اللي ضمت العديد من المبادرات، يعني حضرتك أنا دايما بشبه كده وكنت قلتها في محفل علمي كان في كيجالي عاصمة رواندا في أجندة الصحة الخاصة بالقارة الأفريقية، إن جمهورية مصر العربية إذا كنا على مدار 7000 سنة أو من 7000 سنة بنينا 3 أهرام، ففعلا في العهد الحديث الهرم الرابع والمعجزة العلمية والشعبية والمؤسساتية التي تمت في جمهورية مصر العربية هو فعلا القضاء على فيروس سي. وحضرتك كان بينهش في أكباد المصريين على مدار عقود، ولكن الدولة المصرية فعلا على مدار السنوات الماضية تصدت لهذا الحدث، وأنا أعتقد أننا أحافظ على وباء على صحة شعب ضد وباء صامت بخطورة فيروس سي، وأيضا منتشر كان بكثافة، يعني نسبة كبيرة كان من المصريين مصابين بفيروس سي يا فندم. شوف يعني مش نسبة قليلة من بين السكان، لا كان هناك نسبة كبيرة. ما كانش في أسرة ما فيش فيها، ما فيش واحد كان بيروح يعمل فحص للسفر إلى الخارج ألا وتلاقي حضرتك الناس بتصدم إنه عنده فيروس سي. فإني فعلا قيادة عندها الإرادة والتصميم وتكاتف لكل أجهزة الدولة لإن إحنا نتخلص من هذا المرض اللي أنا بقول إن هو لعنة كانت بتصيب مصر. الحمد لله أعتقد إن إحنا ده نجاح يعني الفضل ربنا سبحانه وتعالى والقيادة الرشيدة بتاعي. وهناك أيضا ضمن مبادرة 100 مليون صحة مبادرة الكشف عن الأورام السرطانية، وإذا كان الوقاية خير من العلاج فبالنسبة للأورام السرطانية الكشف المبكر هو الطريق الصحيح للعلاج أو الطريق الذي يعطي شفاء بنسبة كبيرة. حدثنا حضرتك عن هذه المبادرة أيضا مبادرة الكشف عن الأورام السرطانية. طبعا يا فندم، هو الكشف عن الأورام السرطانية حاجة كروشيال أو حاسمة إن أنا أكتشفها مبكرا، إن أنا أكتشف ورم في المرحلة الأولى غير ما اكتشف في المرحلة الثالثة أو الرابعة يبقى تيرمينال ستيج. أنا بعمل إيه؟ أنا بكتشف حاجة علشان قضاء محتوم. ففعلا أغلب السرطانات ومعظمها هو فعلا قابلة للشفاء، ويمكن الدولة المصرية جابت العديد من الابتكارات والاكتشافات العلمية. حضرتك مثلا ما كانش حد يسمع عن وسائل التشخيص والعلاج الحديثة، ان انا اخترق ورم سرطاني وان انا اقضي عليه في نسيج المخ بصورة دقيقة، ما كانش حد يعمل يعني يتخيلها قبل كده. دي موجودة وموجودة على أرض بلدنا، فإن أنا أكتشف الأورام السرطانية بصورة مبكرة ده بيعجل بشفائها وبيكون نسبة الشفاء يعني أكتر من 90%. ويمكن ده لمسناه في بداية هذه المبادرة مع الكشف عن أورام الثدي، وما تحقق في الكشف المبكر لكثير من سيدات مصر وعلاج هذا المرض. دكتور، قبل أن ننتقل إلى الجانب الشخصي وهنبقى ناخد فاصل قبلها، أعرف من حضرتك ماذا عن التدريب ورفع المستوى العلمي للأطباء وطواقم العمل الصحي بكل مجالاته؟ طبعا حضرتك يعني على رأس أولويات معالي وزير الصحة والسكان وكافة قيادات وزارة الصحة إن الاهتمام بالفريق الطبي كمنظومة كاملة، سواء الأطباء أو التمريض، المراقبين الصحيين، المثقفين الصحيين، كل الناس العاملين في مجال الصحة على أرض بلدنا. يمكن إحنا الأكاديمية الأميرة فاطمة اللي هي كانت المعهد القومي للتدريب، حضرتك لو تشوفي كم الدورات التدريبية التي تتم. طبعا المجلس العلمي بتاعة الزمالة المصرية، الزمالة المصرية شهادة محترمة للغاية وبتؤهل الأطباء والتمريض وكافة العاملين بالفريق الصحي بتخصصات غاية في الروعة وغاية في الرقي. طبعا الجامعات المصرية والبوست يعني الدراسات الأكاديمية سواء الماجستير أو الدكتوراه وهي مفتوحة للأطباء والعاملين في وزارة الصحة. فأعتقد إن هو اهتمام وزارة الصحة برفع كفاءات العاملين بها هي بصورة ملحوظة دلوقتي، وحضرتك حاجة بتحسسني بالفخر. بنرهق حضرتك كتير مع الصيام، لكن هناخد استراحة بسيطة ونعود اللقاء. مستمعينا انتظرونا. يا إما عازم أو معزوم، واللمة تحلى والضحكة تعلى، رمضان كريم والعز يدوم. عازم ولا معزومة؟ دكتور محمد عبد الفتاح رئيس الإدارة المركزية للشؤون الوقائية وخبير بقائمة اللوائح الصحية الدولية في مجال الصحة العامة وحوكمة الصحة العالمية. دكتور محمد، أنا قلت التوصيف أو التايتل لحضرتك، حضرتك ادينا يعني معلومات أكتر عن حضرتك، معلومات شخصية، حضرتك البلد يعني مسقط رأس حضرتك إيه والأولاد وهكذا. والله حضرتك أنا من محافظة البحيرة، وأنا بفضل ربنا سبحانه وتعالى يعني أنا متزوج وعندي 3 أولاد، زوجتي وحياتي كلها وأم أولادي لأن هي شريكتي، ويمكن هي بدل لها بالفضل في تربية أولادي، وخاصة أن أنا فترة كبيرة كنت شغال في منظمة الصحة العالمية فهي كانت واخدة المسؤولية عني. عندي 3 أولاد، يعني ابني الكبير في كلية إعلام، وابني الأوسط في Information Technology، والصغير ده بقى سيف اللي هو في سنة ستة ابتدائي يعني. ما شاء الله ربنا يبارك. الحمد لله يعني بفضل ربنا أنا وكيل وزارة الصحة للشؤون الوقائية من سنة 2020 يعني بشرف على إدارات هامة زي الإدارة العامة للحجر الصحي والإدارة العامة لمكافحة الأمراض المعدية اللي بتشرف على مكاتب الصحة المواليد والوفيات والأمراض المشتركة حيوانية المنشأ، ودي حاجة في منتهى الخطورة لأن الأمراض المستجدة التي قد ينتج عنها أوبئة يعني 3 من كل 5 أمراض هو مرض حيواني المنشأ، وبعد كده ممكن ينتقل إلى زي إنفلونزا الطيور وإنفلونزا الخنازير بالضبط يا فندي، وحتى الكوفيد يعني كان بيتقال أنه هتنقل من يعني عن طريق الحيوان. طبعا في إدارات أخرى مهمة، الإدارة العامة لمكافحة الفيروسات الكبدية، الإدارة العامة للوبائيات والترصد التي تراقب حركة الأمراض المعدية، 42 مرض معدي ذو أهمية وبائية مصر بتترصدهم في كافة ربوع مصر المليون كيلومتر مربع، والإدارة العامة لمكافحة العدوى التي تشرف على منع ومكافحة العدوى في المنشآت الصحية على أرض جمهورية مصر العربية. موفق إن شاء الله يا دكتور. ونعود الآن للحديث عن رمضان. رمضان في البحيرة، ورمضان في القاهرة، ورمضان زمان، ورمضان دلوقتي. سي هي مصر كلها على بعضها رمضان فيها تركيبة مميزة للغاية يعني. صحيح. يمكن أنا اللي حصل الطبيعي الجو الرمضاني والألفة اللي موجودة في مصر، العطف اللي موجود عند الشعب المصري، إن حضرتك ما تمشيش قبل وقت المغرب إلا وتلاقي كل الناس مدة ترابيزات وحتى يعني، والناس اللي واقفة في الشوارع عايزة تكرم بعضيها يعني. مش رمضان كريم يعني، الله سبحانه وتعالى أكرم، والشعب المصري كريم بطبعه وجينات الكرم موجودة فيه. يمكن أنا بقول ده ليه، لأني أنا شفت رمضان في دول أخرى يعني، في غرب أفريقيا، في سيراليون وفي ليبيريا، في غانا، حتى في شرق أفريقيا في إثيوبيا وفي جنوب السودان، في رواندا، في بوروندي، فسافرت العديد من الدول. يمكن رمضان هو في مصر دائما مصر. ما يقولون رمضان في مصر، مظاهر رمضان طبعا كلها موجودة في مصر. حضرتك تخيلي إن أنا مرة، والله ما أحكي لك، هو حاجة صحيحة، إني أنا صاحي الصبح رايح الشغل، منظمة الصحة العالمية في فري تاون، مكتب المنظمة في سيراليون، لقيت السيكوريتي دكتور محمد يو ان هوليداي واتساب، ده عيد للأمم المتحدة. ايه هو ده؟ عيد الفطر، وانا موجود في ارض غريبة. وكان طبعا هو كان ما اعرفش، انا روحت العيد ما فيش فرق إنما مصر هنا حضرتك من أول هناك العيد اسم بس من أول الرؤية لغاية رؤية هلال العيد هو احتفالية، الصغير والكبير. تبصي يعني مصر يعني هي المعادلة الفريدة في هذا الكون يعني، ربنا يديمها علينا نعمة ويحفظها يا رب. حضرتك برضو في الصغر كنت بتحرص على اقتناء الفانوس واللعب مع الأصدقاء، ولا كانت المذاكرة واخداك قوي كتير؟ لا يا فندم، لا يا فندم، ما فيش الكلام ده يعني، القليل من كل شيء هو مطلوب يعني، ان واحد يتفرغ لمهمة واحدة في الحياة ما ينفعش طبعا يعني. حضرتك انا اكتب الشعر وانا ارسم وانا مستمع للمزيكا ويعني وبقرا كتاب ربنا سبحانه وتعالى يعني، انما احنا ما تربناش على العادات اللي موجودة دلوقتي، الفانوس اللي شكل مش عارف مين والبلاستيك، احنا الفانوس الازاز والشمعة اللي كنا بنولعها وتلسوع ايدينا، وكنا نتدرب على الكبريت اللي كنا بنشتريه زكت لسوعة حلوة طبعا. فهي حاجة جميلة وذكريات يعني، انا بحاول ان انا اخليها موجودة ببيتي وموجودة مع اولادي لان دي عادتنا. طب ايه اكتر اغنية رمضانية بتحبها تحس برمضان فيها يا فندم؟ هو بس رمضان جانا عبد المطلب، يا سلام كويس. وحضرتك معلش، هو في حتى حاجات متاخده يعني، وحوي يا وحوي يعني طبعاً. الاغاني دي حضرتك هي زي ما بيقول لاند ماركس، دي حاجات علامات مميزه يعني. معلش لو ده ما اتزعش يوم الرؤية بتاعت رمضان احنا مش نعرف ان في رمضان. مش هنقتنع ان في رمضان. وطول رمضان طول رمضان الواحد حاسس برمضان وهو بيسمع الاغاني الجميله. تخيلي حضرتك يعني من بكره بقى نسمعها. يا رب ربنا يعود على مصر وعلى الشعب المصري رمضان كريم مبارك. يعني سنوات وسنوات عديده. يعني تخيلي مساء لسه بدري والله يا شهر الصيام. ابتدينا نذاعه من النهارده. انا لسه ذاعه من حوالي ساعه تقريبا. بصي هتحسي حاجه بتتاخد من قلبك كده. صحيح. خليك يعني ده صديق وحبيب وكان مفارق ولسه جاي ومش بعتيش منه ومن روحانياته. صحيح بنستناه بشغف وبيفارقنا بسرعة ما بنحسش دايما الأيام الحلوة كده. صحيح. طبعا من كلام حضرتك ومن سيرة ذاتية حضرتك عرفنا أن حضرتك سافرت دول كتير جدا خاصة حضرتك كنت في منظمة الصحة العالمية وما زلت يعتبر بعض المهام خاصة بمنظمة الصحة العالمية. يعني في هذه السفريات الكثيرة وشفت رمضان في بلاد كتير وقلت ان مفيش زي رمضان في مصر, لكن رمضان تفتكر لنا في حاجة معينة حصلت فيه في أثناء سفر حضرتك؟ يمكن حاجة مهمة للغاية اني يمكن موقف حصل هو ما حصلش بدايته ما حصلش في رمضان بس نهايته السعيدة كانت في رمضان. ايه هو؟ يعني انا فاكر ان انا كنت ترانزيت في مطار دبي, كنت رايح ميشن في أفغانستان مع منظمة الصحة العالمية كنا وفد, فكنا قاعدين ترانزيت في مطار دبي 7 ساعات. ففوجئت شبه خناقة كده بين واحد وجرسون وبتاع وأنا كنت قاعد بقرأ كتاب. هو فبسأل إيه اللي حصل, هو المحفظة بتاعته ضاعت وجرسون عايز منه 7 دولار حاجة كان شربها وبتاع. فالمهم أنا اللكنة بتاعته هو عربي, فرحت مطلع يعني ورحت إيه انا مو شحات انا بيزنس مان. قلت له شحات ايه اللي هيجيب مطار دبي؟ كلنا بنتعرض للظروف دي والدنيا صغير. قعدت تاني, المهم الراجل اقتنع. قعدت تاني بكمل قرايه الكتاب, بصيت لقيته جاي. I found it. لقى المحفظة بتاعته جاي فبيديني ال10 دولار اللي انا دفعتها. قلت له يا اخي انت العربي ولا بتاع, انت جاي عشان كده؟ والله الدنيا صغيره وهنتقابل انا وانت تاني. فعلا هو خد البيزنس كارد بتاعه وخدت البيزنس كارد بتاعه. فأنا وصلت كابول بصيت لقيته بيتصل عليا بيطمن, دكتور محمد انت اتوصلت؟ قلت له وصلت الحمد لله. فضلنا نتكلم مع بعض. كنت رايح أدي محاضرة في الأيو بي الأمريكان يونيفرسيتي إن بيروت عن الاستعداد للأوبئة, كان لسه داخل بقى الإيبولا في 2014. فهو عارف, فلقيته منتظرني في مطار رفيق الحريري, راجل في منتهى الجمال والجدعنة. المهم اتلهينا عن بعض 3-4 شهور. كنت رايح على مونروفيا ليبيريا لما ظهر وباء الإيبولا في ليبيريا وغينيا وسيراليون. فالناس اللي هناك حجزوا لي في فندق بعيد أو في حتة اسمها مرجيبي. فأنا الحمد لله يمكن ليا قبول كده, يعني السواق لقيته بيقول لي انت ليه نازل في فندق بعيد, في فنادق هنا قريبة وبعدها يخص ناس لبنانيين وبتاع وبينه وبين مكتب المنظمة 10 دقايق. قلت له علينا. رحنا فندق في مونروفيا بينه وبين المنظمة 10 دقايق مستنيين عشان يورونا اوضه. فبصيت لقيت حد بيطبطب على ظهري, دكتور محمد الجابكون. انا بصيت له انت مستر عبد الله الجابكون. احنا كنا في رمضان وكنت متعذب مش عارف اكل ايه وطبع الأكل هناك غريب شوية. فتخيلي حضرتك يطلع إن هو ده الأونر بتاع الفندق, هو مالك الفندق. وقعدت سنة وشوية سنة ونص هناك من أعز أصدقائي وما زال, وخفف علي حاجات عصيبة جدا. خلاني سنة هناك بعد يعني ما كنت قضيت 10 أيام من رمضان في منتهى الفظاعة يعني بالظروف. بعد كده 15-20 يوم الباقيين يعني 15 يوم بعد كده نزلت أجازة, فكانوا فعلا كويسين وصحبة راجل طيب المعشر وراجل جميل جدا. ودي كانت من الحاجات اللي حصلت في شهر رمضان وفرحت بيها قوي. يعني أسرة حضرتك ما تبقاش قلقانة بقى لما بتسافر في أثناء تفشي وباء معين في دولة من الدول؟ بتالي بيبقى إيدهم على ألبوم وقلقانين جدا. أنا شخصيا يا فندم يعني في كل حاجة إما بيبقى فيه أوت بريك أو أي شيء وآجي إن أنا أقول أنا خلاص دي آخر مرة آجي, هو الطبع غلاب أكيد يعني, وحب الشغل كمان غلاب. دي باشن, دي ده شغف. يعني حضرتك يجب انك تعرفي الرمز بتاع الطبيب او الكلينيشن اللي بيبقى موجود في عيادة ده، سماعة او هلال. الميديكال ابيديميولوجيست اللي انا منهم، اللي هم الناس بتوع مكافحة الاوبئة وعلم الوبائيات، السيمبل بتاعنا او الرمز بتاعنا نعل جزمة مخروم من كتر المشي مكاننا ما بنقعدش في مكاتب. يا فندم، يعني انت تخيلي حضرتك، يعني الشعار نعل جزمة مخروم. الناس اللي بيشتغلوا في الصحة العامة وعلم الوبائيات، يعني الابيديميولوجيست هو ابو، يعني احنا ممكن ننزل في مكان قرية ما في وسط افريقيا حصل فيها ارتفاع في درجة الحرارة، الناس بتنزف، مش عارف بيحصل كذا بيحصل كذا، انت بتروحي وظيفتك تمنعي انتشار هذا المرض وتوصلي لايه هو المرض، هو مرض موجود فعلا وليه علاج ولا مرض مستجد في الدنيا، ويكون تشخيصه عامل ازاي، ايه العلاجات، والناس تبدأ تشتغل عليه، اللي هي بعد كده أمراض مستجدة يا فندم، اللي هي بعد كده هتتحط في كتب الطب وطلبة الطب تدرسها وتبدأ تشخصها. أكيد يعني مفيش أعادلة في مكاتب ولا مستشفيات، كعب داير. ربنا يعينكم إن شاء الله ويوفق حضرتك وكل العاملين في هذا المجال. قبل ما نسيب حضرتك عشان ما نسقلش على حضرتك أكتر من كده وتلحق إن شاء الله توصل الاجتماع، حضرتك النهاردة عازم ولا معزوم؟ والله أنا بعتبر نفسي أنا إن شاء الله النهاردة موجود في بيتي، فأنا معزوم عند زوجتي وأولادي لأن هم أصحاب البيت وأصحاب الفضل علي أنا شخصيا. امبارح، يعني دي عادة أنا بحاول أن أنا ما أقطعهاش، يعني كنا كلنا قاعدين زملائي في الشغل، كنا قاعدين بنفطر مع بعضينا في الشغل، ودي عادة أنا من ساعة ما رجعت الوزارة وأنا بحرص عليها. فامبارح كنت عازم والنهاردة معزوم بالهنا والشفا إن شاء الله، وصوما مقبولا وإفطارا شهيا مع الأسرة، وكل سنة وحضرتك طيب، وإن شاء الله يكون لنا لقاءات متعددة أخرى في عازم ولا معزوم وفي برامج أخرى إن شاء الله. شكرا جزيلا الدكتور محمد عبد الفتاح، رئيس الإدارة المركزية للشؤون الوقائية، وكيل وزارة الصحة، وخبير بقائمة اللوائح الصحية الدولية في مجال الصحة العامة وحوكمة الصحة العالمية. شكرا جزيلا، كل سنة وحضرتك طيب. شكرا يا فندم، وكان شرف لي التواجد مع حضرتك، وهذا البرنامج العريق اللي أنا فعلا مرتبط به، برنامج عازم ولا معزوم، ده من العلامات الشهيرة جدا في شهر رمضان في الإذاعة المصرية وفي البرنامج العام، وأنا فعلا أنا كنت بسمعه. ويمكن حاجة أقولها لحضرتك، أنا يمكن دايما في أي ميشن أو أي سفرية برا، يمكن حاجة من اللي بتسليني وبتحسسني بأن أنا موجود في بلدنا هي الإذاعة المصرية، تحديدا نمرة واحد البرنامج العام، وتاني حاجة إذاعة القرآن الكريم، فأنا اللي بشكر حضرتك. شرف لينا وجود حضرتك معنا، وكل سنة وحضرتك طيب. وانت حضرتك طيبة ومصر كلها بخير يا رب. يا رب. حيانا هلالا رضينا التحية، سهانا جمالك بالطلعة البهية، في فرحة سلامك ولودع صيامك، في فرحة سلامك ولودع صيامك، والله لسه بدري والله يا شهر الصيام، والله لسه بدري والله يا شهر ولا معزوم على موجتنا، موجات إذاعة مصر البرنامج العام. وعلى التليفون معنا الآن وزير السياحة سابقا أستاذ يحيى راشد. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بك يا فندم، كل سنة وانتم طيبين. كل سنة وحضرتك طيب. ألو، كل سنة وانتم طيبين ودايما كده مصر بخير وبركة بإذن الله. رمضان زمان ورمضان دلوقتي دايما بيكون موضوع حديث عازم ولا معزوم مع ضيوفه. حضرتك شايف رمضان زمان ازاي ودلوقتي؟ طبعا يعني الاشكال الاحتفالات اتغيرت وبقى لها شكل تاني. زمان كان الاحتفالات يمكن بسيطه لكن كان لها معنى كبير جدا وكان مشاركة الناس فيها كتير جدا. من أهم سمات الحاجة اللي ما اتغيرتش بين رمضان زمان ورمضان دلوقتي هو إن الناس في هذا الشهر بتحاول إنها تخرج كل من الصدقات وتخرج كل من مظاهر المشاركة بهذا الاحتفال العظيم. خلال 30 يوم الناس تكثر من قراءة القرآن، الناس بتكثر من توزيع الأغذية على الغير قادرين، ودي يمكن سمة ظهرت كمان دلوقتي أكتر من الأول. الناس بقت بتعمل زي موائد الرحمن بصفة بشكل كبير، والناس ابتدت تحس بأنها محتاجة أنها تدي الغير قادرين. دي طبعا في حد ذاتها تطور إيجابي كبير جدا في المجتمع. أستاذ يحيى، باعتبار تخصص حضرتك في السياحة، هل يمكن أن تكون مظاهر الاحتفال بشهر رمضان التي تتميز بها مصر عن غيرها من الدول وسيلة من وسائل الجذب السياحي في هذا الشهر الكريم؟ طبعا هي وسيلة كبيرة جدا، لأن رمضان في مصر زي ما الأغنية بتقول رمضان في مصر حاجة تانية. صحيح. الناس بتبقى اللي بتيجي من بره بتبقى جاي عشان تحتفل رمضان بالمظاهر المصرية. المظاهر المصرية بما يتناوله من الفطور والسحور وزي ما تقول العبادات وحاجات كتير جدا بتجذب السائح. وانا فاكر ان انا عندما كنت في الوزارة كنت بقول ان بدعو الناس وبالذات الجالية العربية والإسلامية إن هم يجوا مصر ويحتفلوا معانا برمضان. طبعا ده يعني لحد ما بيبقى محدود لأن كثير من الناس الأخوة العرب بيحبوا يقضوا رمضان مع أسرهم وأهلهم، لكن ده مش معناه إن إحنا ما نحاولش أكتر وأكتر إن إحنا ندعو إلى إن الكثير من الناس إن هم يجوا يحتفلوا برمضان في مصر. أستاذ يحيى، كيف ترى السياحة في مصر الآن والجهود المبذولة للترويج السياحي خارج مصر وتأثيرها على زيادة أعداد السائحين؟ طبعا هناك جهود حثيثة في هذا المجال، وأنا شايف أن كل حد بيحاول، واخد بال حضرتك. نعم. لكن طبعا من المهم نعرف ان المحاولات بتاعتنا دي لابد انها دايما تقاس بمقياس الربح والخساره. احنا جبنا قد ايه والناس دي كانت صرفت قد ايه والايراد السياحي وصل لغايه امتى قد ايه وعدد السياح وصل لقد ايه. القياسات المستمره دي هي دي اللي هترشدنا الى ان احنا نقدر نحقق أرقام أعلى من ناحية الليالي السياحية ومن ناحية أعداد السياح ومن ناحية الإيراد السياحي، لأن احنا برضو عايزين إن السائح يجي في مصر ويصرف في مصر. عشان يجي يصرف في مصر لابد إن هو يستمتع بالتسوق ويستمتع بالأكل والشرب في المطاعم، واحنا دلوقتي بقى عندنا برضو اعداد كبيره من المطاعم المختلفه التي تشجع الناس على انها تقدر تقضي وقت في مصر. وراي حضرتك في الافتتاح العديد من المتاحف في الأماكن الترفيهية كنوع من أنواع الدمج بين أكثر من نوع سياحي في مكان واحد. طبعا ده عامل مساعد هيشجع ناس كتير على أنها تقدر أنها خلال زيارتها لمصر، سواء كانت زيارة عمل أو زيارة ترفيهية، إن هم يقضوا وقت أكتر في أماكن مختلفة من المزارات السياحية. بالتأكيد عامل مساعد، وعامل مساعد مهم، لكن مش هو كل حاجة. نعم. سؤالنا بقى التقليدي، حضرتك النهاردة عازم ولا معزوم؟ لا الحقيقة النهاردة أنا حضر مع أسرتي في البيت، لأن طبعا ببقى طول السنة مشغول وببقى مش موجود دايما، لكن فترة رمضان ده بحاول إن أنا أقضي أكبر وقت ممكن مع الأسرة في هذا في هذه الأيام المباركة. صوما مقبولا وإفطارا شهيا إن شاء الله. أستاذ يحيى راشد وزير السياحة سابقا، سعدنا بوجود حضرتك معنا، وكل سنة وحضرتك طيب. كل سنة وكلكم طيبين يا رب. رمضان في مصر حاجة تانية، والسر في التفاصيل. رمضان في مصر غير الدنيا، طعمه بطعم النيل. رمضان في مصر حاجة تانية، والسر في التفاصيل. رمضان في مصر غير الدنيا، طعمه بطعم النيل. في كل حتة بنتمشى، فوانيس وزينة في الشارع، صوت الأذان يدخل قلبك، ونصلي تراويح في الجامع. بالليل بتحلى والقعدة طاولة ودومنا وكوتشينا، والله زمان ده احنا بقالنا مدة بعيد عن بعضينا. رمضان في مصر حاجة تانية، والسر في التفاصيل. رمضان في مصر غير الدنيا، طعمه بطعم النيل. في كل وش تلاقي ضحكة، والناس بسيطة وفرحانة، كل القلوب الخير فيها، كل البيوت هنا عمرانة. وده كان مسافر في الغربة، واخد أجازته هنا معنا. رمضان ده ملي مقربنا، اللمة دي كانت وحشانا. الناس بتبقى في شهر الصوم يا إما عازم أو معزوم، واللمة تحلى والضحكة تعلى. رمضان كريم والعز يدوم. عازم ولا معزوم؟ عازم ولا معزوم من إذاعة مصر البرنامج العام. ونقول والله زمان يا رمضان يا رمضان. زي النسمة بتجري أوام بين تسابيح وصلاة وصيام، زي النسمة بتجري أوام بين تسبيح وصلاة وصيام. وإزاي أجمل شهر سفنا ونودع أحلى الأيام. وإزاي أجمل شهر سفنا ونودع أحلى الأيام. يا رمضان يا اللي منعنا والأحلى سهر متمتعنا. يا رمضان يا اللي منعنا والأحلى سهر متمتعنا. إزاي ترحم يا رمضان وتودعنا. يا رمضان إزاي ترحم يا رمضان وتودعنا وتجري في أنوار بالعام. يا رمضان يا رمضان والله حتوحشنا يا رمضان يا شهر النور والبرهان. والله حتوحشنا يا رمضان يا شهر النور والبرهان. شهر كمان ما أوحش الرحمن منك صلاتنا. ما أوحش الرحمن منك حياتنا. ما أوحش الرحمن منك صلاتنا. ما أوحش الرحمن منك حياتنا. سجودنا وقيامنا ودعاءنا وصيامنا. وسجودنا وقيامنا ودعاءنا وصيامنا. يا رمضان يا رمضان والله حتوحشنا يا رمضان يا شهر ونقول والله زمان.